حديث سيهنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري خدج رازب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي قل في غنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول إذا أسلم العبد هكر مروف بصرمان بو فحسن إسلامه وإسلامه ويتوظبو، يعني بدرستي هاتت إسلامتي دا سرفة أجبنبه، يكفر الله عنه لخد تعالى أو قنه تويكري كتا ببرزك كل سيئة هر قنه كويكري كان زلفها بري هنجي كربتنك خد تعالى أفان خلت يخرك دبشير، وكان بعد ذلك القصاص وبشتي في دبتا قصاص. قصاص شا يعني خد تعالى جزاوي ديداتي سروي تشتي اوت كت نكو بري هنجي وكي بري هنجي بري هنجي او تشتوي بري هنجي كري خد تعالى همية دي بشيرتن و دي غفرين، بس بشتي في دي بتا دورا قصاصي وقت تشتاكيت كتن جزاء دي سرهبت، بس شو جزاء دي سرهبت بشت الحسنة بعشر امثالها هر خيرك ابدهت وكيوي الى 700 ضعف حتى حصت قاطة، والسيئة بمثلها وهرق النهجك أبئيك وكيوي إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا خد تعالى لبورة لنجرة سراويق النهي ويعفوكة هنجتش نائتا نفسين.